أجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. في المرتفع، عندما تكون المقاطعة صعبة، يجب على العربة النازلة أن تترك الأولوية للعربة الصاعدة. أمر بحذر.